يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسبت اتباع إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله وغفر له ولنا ولشيخنا أجمعين، حديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم الذي فيه أن سورة الإخلاص على قصرها تعدل ثلث القرآن، ولا شك أن هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بعباده. ثلث القرآن كم تستغرق في الوقت لو قرأ الواحد ثلث قل هو الله أحد 10 مرات أو أكثر أو 100؟ ما تأخذ وقت. نعم، ومع ذلك قراءتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن. والتمس أهل العلم لهذا التعديل وجه، فرأوا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وله مصنف في هذه المسألة جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، مصنف نفيس، وله أيضا تفسير سورة الإخلاص. لكن التعديل يرى جمع من أهل العلم أن القرآن مشتمل على أحكام ومشتمل على قصص ومشتمل على عقائد تتعلق بالله جل وعلا، وهذا هو أعظمها وهو الذي اشتملت عليه هذه الآية. فما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا وإثبات ما يجب إثباته له وإفراده بالوحدانية، فهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذه تضمنته هذه السورة. وتضمن قسم آخر من القرآن أحكام الشرعية الظاهرة والباطنة، وقسم ثالث اشتمل على القصص والأخبار التي ذكرت للعظة والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما مجرد قصص وتسلية، لا، للعبرة والاعتبار. قد مضى القوم كما قال عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. فعلينا أن نعتبر بما خصه الله جل وعلا بكتابه، وعلينا أن نعمل بما جاء في الكتاب من الأوامر والنواهي، وعلينا أن نعتقد ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من عقائد فيما يتعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وتنزيهه ومماثلة المخلوقين له. نعم. صلى الله عليكم، حديث 88 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. نعم، لا حسد إلا باثنتين. جاء في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في ذم الحسد، وجاء ما يدل على أنه يأكل الحسنات وأنه جاء من أتواء القلب ويحتاج إلى علاج، وأن القلب السليم المنجي النافع بريء من الحسد. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الحسد في مسألتين: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد إن كان الحاسد يتمنى زوال النعمة على المحسود فهذا هو المذموم، وإن كان الحاسد لا يتمنى زوال النعمة عن المحسود بل يتمنى لنفسه نظير هذه النعمة فهذه هي الغبطة المحمودة الواردة في هذا الحديث. لا حسد يعني لا غبطة، بأن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما فلان، مثل مال فلان. لا حسد إلا سنتين، رجل إن أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يدور مع الحق حيثما دار من غير إسراف ولا تقتير، يعطي فلانا ويعطي فلانا المحتاج ويعطي. نعم، ينفقه في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ويساره وأمامه وخلفه. هذه فائدة المال. المال يكنز يدخر البيوت ويراقب من خلال الشاة هل زاد ولا نقص، هذا وبال على صاحبه. ما فائدة المال الذي إذا زاد شيئا يسيرا احتاج صاحبه إلى علاج، وإذا نقص شيئا يسيرا احتاج إلى علاج؟ يراقب الشاة، زاد السم يحتاج إلى حبة، هذه إلى الضغط، نزل يحتاج إلى حبة سكر، هذا مال، هذا وبال على صاحبه، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. لكن وجد المال الصالح عند الرجل الصالح ينفقه على المحتاجين، ينفع به نفسه، يقدمه لآخرته، نعم هذا محتاج المغبوط. فسلطه الله على هلكة الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة إذا اقترنت مع القرآن فالمراد بها السنة، وإذا تفردت شملت ما جاء في الكتاب والسنة. يعني رجل آتاه الله علما شرعيا مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا العلم في نفسه وأفاد غيره، علمه الناس وقضى بينهم، فقد تعلم ثم عمل ثم علم، وبهذا استحق أن يكون ربانيا إذا كان مخلصا لله جل وعلا. هذا الذي يستحق أن يحسد، هذا الذي يستحق أن يغضب. أما شخص تعلم علما مهما حصل بواسطته من وظائف الدنيا لكنه لا يعمل به ولا يعلمه، هذا وبال عليه، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 89 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الحديث في عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة، الهدى والتقى، يسأل الله جل وعلا الهدى وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، والتقى أن ييسر له فعل الأوامر ويكفه عن فعل ما حرمه عليه، هذا بالنسبة لأمور الدين، وأن يرزقه العفاف، والعفاف في الكفاف كما تقدم، يعفه عما في أيدي الناس، والغناء يغنيه عما في أيديه، يغنيه عما في أيديه، فلا يحتاج أن يتكفف الناس وينزل بهم حوائجه، إنما يرتبط بربه جل وعلا الذي أغناه عنهم. نعم. صلى الله عليكم. الحديث 90 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. الذي يسمع هذا الكلام في كتاب الله جل وعلا تتوق نفسه إلى هذه الزحزحة وإدخال الجنة، تتوق نفسه إلى هذا الفوز، لكن بالأماني يتمنى فقط. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. لا بد من الإيمان بالله جل وعلا، وإلا إذا كان غير مؤمن بالله جل وعلا الجنة عليه حرام، مصيره إلى النار نسأل الله العافية، خالدا مخلدا، لأن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام. لأنه لا يقول قائل قد لا يتصف بالإيمان يتصف بالإسلام ومآله إلى الجنة، نقول الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، فمن ليس بمسلم وليس بمؤمن هذا من أهل النار. فإذا أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يأتي بالشرط الأول وهو الإيمان، لا بد أن يكون متلبسا بهذا الوصف الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس. هذا بالنسبة لمعاملة الخالق الإيمان، ومعاملة المخلوق يكون محسنا في تعامله مع ربه ومع خلقه بأن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. أي تصرف تتصرفه مع أخيك المسلم لا بد أن تعرضه على نفسك وتفكر فيه، لو أن هذا التصرف نعم صدر منه إلي هل أقبل هذا التصرف ولا لا؟ إن كنت تقبله لا بأس، إذا كنت لا تقبله توقف. إذا كنت تمزح مع صاحبك وتثقل عليه المزح، هل أنت ترضى مثل هذا المزح لنفسك؟ يعني لو صدر منه تتحمل، إذا كنت تتحمل فالمسألة مرفوعة، الكلفة مرفوعة بينك وبينك، امزح منه. إذا كنت لا تتحمل مثل هذه التصرفات فلا تتصرف فيها مع إخوانك، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. حديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم 3، يعني 3 من الخصال، ويكره 3، ويكره 3. والكراهية أعم من أن تكون كراهية اصطلاحية أو شرعية، لأن فيها محرمات. نعم، قد تصل هذه الأوصاف المكروهة أو خصال المكروهة إلى حد الكراهة الاصطلاحية، وقد ترقى إلى حد التحريم. فالكراهة بعمومها تتناول الأمرين وتشمل الأمرين. إن الله يرضى ويكره فيه إثبات صفة الرضا والكراهية لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يرضى لكم 3، يعني من الخصال، ويكره لكم 3 منها، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، مقتضى كلمة التوحيد. وهذا هو حق الله يا عباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. لا بد من الاعتصام بحبل الله جل وعلا بالكتاب والسنة، ما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام على هديه، وكتب السنة فيها كتاب اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة يتأكد لا سيما في مثل هذه الأيام إدامة النظر في مثل هذه الأبواب. فالاعتصام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قد جاء الأمر بذلك في الكتاب والسنة. اعتصموا بالدين، اجتمعوا على الدين الحق ولا تتفرقوا، تختلفوا تنازعوا تفرق بكم السبل فتفشلوا. ولا شك أن القوة في الاعتصام والاجتماع، والضعف لا شك أنه في التفرق. ويكره لكم قيل وقال، الكلام قيل وقال، قيل كذا وقيل كذا، الأخبار قالت كذا، القنوات قالت كذا، الصحف قالت كذا، وكلها إشاعات لا تستند إلى حقائق، إشاعات ممرضة مقلقة تبعث على اليأس وعلى الخمول. قيل وقال، يعني ظهر هذا الإعجاز النبوي في هذه العصور في أجلى صوره. الناس مجالسهم كلها قيل وقال، وهذا مكروه عند الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الأمور وهذه التصرفات. يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه ويحفظ سمعه ويحفظ بصره، يحفظ جوارحه، لأن هذا القيل سمع ثم تكلم به، وقد يكون رؤي، وقد يكون القائل كافر، وقد يكون بغي من خلال هذه القنوات. كم من مصيبة وكم من مشكلة أورثتها هذه القنوات، والإشاعات التي لا تستند إلى أصل لا تفيد العلم، ما تفيد شيئا، إنما ضررها محقق ونفعها مظنون إن وجد، وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا شك أن الشرع عظم من شأن المال وحفظ الأموال من حفظ الضرورات التي جاءت الشرائع بها، فلا يجوز للإنسان أن يضيع ماله فيما لا ينفع، بل عليه أن يحفظ ماله عن السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا في المباحات يجب حفظه وتبذيره في المباحات فضلا عن المحرمات، فإضاعة المال حرام، وإذا كانت في أمور محرمة ازداد الأمر تحريما. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأقارب واجبة، واجبة في حق الزوج، الوالد، الولد إن كان قادرا وأبواه عاجزان عليه نفقته، تجب عليه النفقة، ويأثم بالبخل بها وعدم أدائها لمستحقها، كما أنه يأثم أيضا بالتقصير فيها، لابد أن يؤدي ما أوجب الله عليه. هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان صخر بن حرب جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت عليه، شكت زوجها وذكرت بأنه رجل شحيح، ولا شك أنه يكره هذه الكلمة، لكن الحاجة داعية إليها في حال الاستفتاء وفي حال القضاء وفي حال المشورة وغيرها، لا مانع أن يذكر الإنسان بما يكره إذا لم يقصد بذلك عيبه وتنقصه، إنما هو تصوير للواقع، لأن الفتوى لا بد أن تكون بعد فهم السؤال. لو قالت إن أبو سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني لكان احتمل أن يكون أحيانا دون أحيانا، لكن مدام رجل شحيح صارت هذه عادته المضطردة فتتغير الفتوى تبعا لذلك. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، ونفقتهم واجبة عليه إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف. لا تجوز الزيادة على ما يكفي أبدا، لأن الزيادة من مال الزوج أو من مال الأب أكثر من الحاجة، حاجة النفقة هذه خيانة واختلاس. نعم. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ومثل هذه الأمور في أبواب النفقات وغيرها متروكة إلى العرف، لأن ما تحدد بمبلغ معين، قد يكون في وقت من الأوقات قليل جدا أو لا يكون شيء بالنسبة إلى ما يستحق، وأحيانا يكون كثيرا، إن مثل هذه الأمور متروك تحديدها إلى العرف. مسألة عند أهل العلم مسألة الظفر، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. لك مال عند شخص من الأشخاص فجحت هذا المال، ما عندي لك شيء، لا شيء لك عندي، فظفرت بشيء من ماله، أقرض زميلك 100 ريال، قلت له قال بس ما عندي لك شيء، ظفرت من ماله كتاب سؤاله 100، اتفر صاخده، يجوز ولا ما يجوز؟ من غير علمه، وليس عندك ما تثبت به حقك لإقامة الدعوى، المسألة خلافية. من أهل العلم أخذا من هذا الحديث يقول: يأخذ على أن لا يتعدى ولا يزيد على ماله عنده، عليه أن يأخذ بقدر ماله، وحينئذ أخذ حصل وظفر بحقه كما هنا. ومنهم من يقول: أبدا ليس له ذلك البتة، استدلالا بحديث: أد الأمانة إلى من ثمنك ولا تخن من خانك. لكن هذا الحديث يدل على أنه إذا كان السبب ظاهرا، إذا كان السبب ظاهر مثل النفقة، نعم، سبب ظاهر بحيث لا تنسب إلى خيانة إذا أخذ جاز لك ذلك وإلا فلا، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. نعم. من الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو الغضب. لا شك أنه يحول بين المرء وبين التصور الصحيح، يغطي العقل أو شيئا من العقل لأنه يتفاوت من شخص إلى آخر، لكنه لا يمكن من النظر الصحيح في القضية، فلا يجوز للإنسان أن يقضي بين اثنين وهو غضبان لأنه لا يتمكن من النظر الصحيح في القضية. فقل مثل هذا في الإفتاء مثلا. نعم، والتدريس إذا كان غضبان قد يتكلم بكلام غير مناسب، وإذا كان السبب التشويش على الذهن وعدم الاستيعاب مثله أيضا الجوع الشديد، الحر الشديد، البرد الشديد وغير ذلك من المؤثرات. لكن إذا قضى بين اثنين وهو غضبان وصار حكمه وقضاؤه صحيحا، نعم، مثل هذا ينفذ حكمه وليس بباطل لكنه ارتكب محرما. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 94 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. علقه البخاري بهذا الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو يقول والحديث قال في تبويبه باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله إلا فأخرج عباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، يحذف الإسناد لأن هذا الإسناد ليس على شرطه. نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب. كل واشرب هذا أمر معلوم أن كل إنسان لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب، لا بد أن يأكل ولا بد أن يشرب ولا بد أن يلبس، وعليه أن يتصدق، لكن مع ذلك عليه أن يتوسط في أموره كلها من غير سرف ولا مخيل. عليه أن يأكل ويشرب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذا قال من غير سرف، من غير مجاوزة للحد، من غير تبذير، فإن المبذرين إخوان الشياطين. ولا مخيلة، لا تختال في ذلك على الناس ولا تتكبر عليهم ولا تغتر بمدحهم ولا ثنائهم، إنما عليك أن تلاحظ خالقك وما يرضيك. أما أن تأكل وتشرب من أجل أن يقال، ومن أجل أن تلبس من أجل أن يقال، هذا كل هذا لا قيمة له. عليك أن تتوسط في أمورك كلها، في أكلك، في شربك، في لبسك، في صدقتك. يأتيك الرجل يطلب محتاج مبلغ يسير تعطيه أضعاف أضعاف مضاعف هذا المبلغ، غير القدر الزائد صرفه لآخر، لا تسرف في مثل هذا. ولا مخيلة، لأن بعض الناس وجد نسأل الله العافية بعض التجار أنه إذا كان بين زملائه وأقرانه يأتيه الفقير يعطيه المبالغ الكبيرة، وإذا كان بمفرده قد لا يعطيه شيئا أو يعطيه شيئا يسير. هذا أمر خطير، بل تعدى الأمر عند بعضهم أن يصرف للفقير شيك، أصرفه لأمر فلان مبلغ 100,000، ينصرف المسكين من يدخل هذا يكلم بالتلفون يحجز المبلغ. نسأل الله السلامة والعافية. يصل الأمر إلى هذا الحد عند بعض الناس. واحد بين زملائه جاءه سائل فأحضر له كيسا كبيرا مملوء بالدراهم مربوط وقال استلم. يوم طلع الفقير هذا وداهم ريالات، الحاضرين يظنونها مليون وهي 3,000 من فئة ريال. مثل هذه الأمور يخشى على الإنسان من أن ينتكس، من أن يسلب هذه النعمة، من أن يتكفف الناس بدلا من أن يكون محسنا إليهم. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. عفى الله عنكم. الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من خير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. نعم، يعني بالمقابل بدلا من أن يسعى أن يحمده الناس على ذلك ويعمل من أجل الناس، نعم، إذا مدحه الناس وحمدوه من غير سبب منهم هو يفعل الخير لله جل وعلا، يعمل الخير. رأيت الرجل يعمل العمل من الخير مخلصا في ذلك الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الناس يمدحون، يترتب على ذلك مدح الناس وحمدهم. قال إذا لم يكن له سبب من ذلك ولا أثر له في نفسه لا شك أن هذه البشرى أو عاجل بشرى المؤمن. لأن الناس إذا اتفقت ألسنتهم على مدح شخص هم شهود الله في أرضه، هم شهود الله في أرضه، شهداء الله في أرضه. لما أثنوا على الجنازة خيرا قال عليه الصلاة والسلام وجبت يعني وجبت الجنة. هذا إذا لم يكن بتعرض منهم، لأن بعض الناس يحب المدح والثناء ولا شك أن هذا قادش. أما إذا حصل المدح والثناء من غير تعرض، من غير محبة، ومن غير تأثير عليه، فلا شك أن هذه عاجل بشرى المؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا، كما قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك الله عز وجل. فالإنسان يكون على بينة من هذا، والقلوب بيد الله جل وعلا. يعني شخص ما نفعك بشيء طول عمرك أو ما تعدى نفعه إلى كثير من الناس، لكن بينه وبين ربهم معاملة خفية، تجد جنازته مشهودة، تذهل كيف حضر الناس من أجل إيش؟ الناس شهداء الله في أرضه، والله جل وعلا هو الذي يصرف ألسنة الناس وأفعال الناس. الناس ما يفاقون بالعصر. جاء شخص إلى يزيد بن عبد الملك فقال له: إن أباك أعطاني أرضا في المحل الفلاني، عبد الملك، فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها. قال: حجر، الذي أعطاك ما قلت رحمه الله، الذي أخذ تقول رحمه الله؟ قال: يا أخي ما هو أنا اللي أقول، الناس كلهم تقوله. نعم يا أخي، ما الإنسان ما يستطيع أن يقدم لنفسه شيء، لكن عليه أن يقدم ما يرضي الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يجعل الناس يحبونه ويمدحونه. لكن لا، الحذر من أن يكون لهذا المدح أو الأثر أثر، أن يكون له أثر أو استشراء أو يحب أن يمدحه الناس. في الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في زليبة غنم بأفسد لهما على العبد المؤمن من حب الشرف والمال. حب رئاسة، يحب مال، وتصير رئيس، تصير مدير، علشان إيش؟ والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رجل الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا حديث من أدلة البر الكثيرة، بر الوالدين والإحسان إليهم، فكل ما يكون سببا في رضا الوالدين فهو مرضي لله جل وعلا، وكل ما يكون مسخطا للوالدين فهو مسخط لله جل وعلا. شريفة أن يكون الوالدان أهل خير وفضل واستقامة، أما إذا كانوا أهل فساد يأمرون الولد ويرضيهم ما يسخط الله جل وعلا فلا رضي البتة، لا رضا لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن المسألة في والدين مسلمين ومحبين للخير برضان الشر وأهله لا يأمران بالمعصية، فمثل هؤلاء رضا الله في رضاهم فلا بد من إرضائهم، ولا يجوز إسخاطهما البتة. لكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، عفى الله عنكم. الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما. الترمذي والشافعي وغيرهما كذا عندكم تخرج الشذوذ. هنا الشيخ يقول: أخرجه الترمذي. أنا عندي رواه مسلم. يقول وقد وجرد في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف عزاه إلى صحيح مسلم وليس لصواب صحيح ما أثبته والله أعلم. يعني أثبته من نسخة ولا تصحيح من؟ تصحيح تخريج. ما ينفع تخريج الصرف في الكتاب، يبقى كما هو رواه مسلم ويعلق في الصرف، هذا الأصل، لا يتصرف في كتب الناس، يبقى كما هو يقول رواه مسلم ولم أجده في صحيح مسلم والصواب كذا. على كل حال الحديث لا إشكال فيه صحيح. ثلاث لا يغل، يعني لا يبقى في قلب مؤمن غل معها، إذا اجتمعت في قلب مؤمن فإنه لن ينطوي على غل. لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني معهن قلب مسلم إخلاص العمل لله. إخلاص العمل هذا شرط لصحة كل عبادة، هذا بالنسبة لما يتعلق بمعاملة الخالق وأيضا مناصحة ولاة الأمور، وقد سبق هذا الأمر في الدين النصيحة لأئمة المسلمين، مناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، لأن الشذوذ عن المسلمين خطر، والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية فإن دعوتهم تحيط من ورائه. لا يجوز للإنسان أن يشذ عن عموم المسلمين، لا برأيه نعم ولا بفعله ولا بنفسه، إلا في أوقات الفتن التي يخشى على نفسه منها، فيوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. فإذا توفرت هذه الأمور، الإخلاص والمناصحة ولزوم الجماعة، فإن قلب هذا المسلم الذي توفرت لديه لا ينطوي على غل، فلنحرص على ما ذكر. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يبين أن الناس عددهم كثير، كما أن الإبل عدد كثير، وصاحب الإبل تجد عنده 100 رأس من الإبل، ويريد أن يرتحل واحدة منها لا يكاد يجد واحد. وما كل الإبل، ما كل الجمال، ما كل النوق يصلح لأن تركب. الراحلة أحيانا تكون واحدة في الزوج، في القطيع، في المجموعة. فالناس مثله، تبحث عن شخص يصلح لهذا المنصب تتعب، ومن ولاه أمر المسلمين يجد مشقة حينما يفقد شخص كفء في مكان مناسب يضع مكانه آخر، لكن مع ذلك عليه أن يسدد ويقارب وأن يمحص النصح للأمة، وأن يختار لهذا العمل أفضل الناس وأولى من يقوم به. لماذا؟ لأنه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، كثير من الأعمال قد يصعب أن تجد من تتوافر به الشروط، انزل درجة، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل المئة، يعني تبحث في مجموعة بلد كامل تريد أمير عليها قد لا تجد، تجيب لهم أمير من غيره، تجد قاضي من هذا البلد قد لا تجد، تجد تأتي من بلد آخر، هذا لا تتوفر فيه الشروط، هذا لا يصلح، هذا اختل فيه شرط، هذا كذا. فلكن عليه أن يسعى جاهدا في اختيار الأصلح، في اختيار الأصلح لمن يصلح لأمور الناس ويصلح شؤون الناس ويسير أمور الناس ويقيم حدود الله جل وعلا في الناس. فإذا تعدينا مثل هذا وعين غير الأكفاء فقد وسد الأمر إلى غير أهل أهله، وهذا لا يجوز بحال. لكن إذا لم نجد، إذا لم نجد من تتوافر به الشروط ننزل بالشروط، اتقوا الله ما استطعتم. نعم أحسن الله إليكم. الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. الحديث الأخير حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم، الشخص المستقيم على دين الله جل وعلا. في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن لا سيما في آخر الزمان حينما تكثر الفتن، لا شك أن الملتزم المتمسك بدينه وضعه شديد وحياته مقلقة، تجده في نزاع وفي صراع مع أهله مع جيرانه مع نفسه الأمارة، مع كالقابض على الجمر، فهو مع قبضه على الجمر يصارع ويعاني، بس متى يفلت إذا من هذا الجمر؟ على مشقة وعلى شدة شديدة. فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا أن يحافظ على دينه وأن لا يتنازل عن شيء من دينه مهما كلفه الأمر حتى يلقى الله جل وعلا. إما من يتنازلون عن نسأل الله السلام والعافية عن دين عن عرض في مقابل عرض الدنيا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن تكون في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر. كل هذا من المغريات والمنهيات والضغوط الشديدة، الضغوط النفسية، الضغوط الأسرية، الضغوط الاجتماعية، تجد من لا يجد من يعينه على الثبات، لا يجد من يعينه على الثبات. فأن يحرص الإنسان على أن يعتصم بكتاب الله جل وعلا، وأن يكون ديدنه النظر في كتاب الله، وأن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به، وهذا هو المعين وهو المثبت بإذن الله جل وعلا، والمخرج فيه من جميع الفتن. وهذا أخ من الأخوة يطلب كلمة توجيهية للطلاب عوضا عن إجابة الأسئلة، وتوديعا للطلاب وهم على رحلة السفر يقطارهم البعيدة، حاجتهم الناس إلى وصية عن طلب العلم وتعليم الناس ودعوتهم، تحمل مسؤولية ما تعلموا، فقد جاءت عدة أوراق تطلب ذلك. هذا يطلب كلمة توجيهية للطلاب. لا شك أن الطلاب سمعوا ما سمعوا من الحث على تعلم العلم، مخلصين في ذلك لله جل وعلا، حريصين على تطبيق ما تعلموا، لأنه لا فائدة من العلم بدون عمل أبدا، علم بدون عمل لا قيمة له. فعلينا أن نسعى جاهدين بأخذ العلم من مصادره من الكتاب والسنة، وما يعين على فهم الكتاب والسنة من أهله المعروفين بالعلم والعمل والتحقيق، نعم، على الجادة المعروفة عند أهل العلم، على الترتيب المرتب عند أهله، على معرفة واللين والحرص على نفع الناس بقدر الإمكان. يسعى المسلم جاهدا في نفع الخلق، وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. ولا شك أن هذا النفع المتعدي لا يقدر قدره، ومن دل إلى هدى كان له مثل أجر فاعل، من دل على هدى فله مثل أجر فاعل. وبعض الناس يلقي كلمة في المسجد بين عوام يظن أنها في 5 دقائق أو 3 دقائق تخرج من قلب ينتفع بها شخص واحد، ما تتصور كيف تنفع هذا الشخص وكيف يكون أثرها في حياة هذا الشخص، فكيف إذا انتفع بها أكثر من واحد، فكيف إذا تكرر هذا الفعل من هذا الفاعل أكثر من مرة. فعلينا أن لا نحتقر أنفسنا، أولا نتحصن بالعلم النافع بالعقيدة الصحيحة الصافية، نحقق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ثم بعد ذلك ندعو إلى الله على بصيرة، نتعلم أحكام العبادات، لنعبد الله على ما يريد، نتعلم أحكام المعاملات لكي نتعامل مع الناس على مقتضى الشرع، ونوجه الناس لتكون معاملاتهم صحيحة سليمة، وغير ذلك من أبواب الدين. والمعنى في أبواب الدين المهجورة، فكأبواب الدعوات مثلا، أبواب الدعوات لا تجد درس في دروس أهل العلم يدرس كتاب الدعوات، لا تكاد تجد درس يدرس كتاب الرقاق، لا تجد من يدرس الفتن إلا قليل النادر. الناس بأمس الحاجة إلى هذه الأمور، وكلها من أبواب الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين